ليس عند الداعي ولا يسمعون الدعاء. ثم بين اسمه انه لو سمعوا لو كانوا حاضرين لم يستجيبوا لم يقدروا على فرداس الطالبين. كلهم مهبوبون مخلوقون امرهم بيد الله سبحانه وتعالى. ان تدعوهم لا يسمعوا الدعاء ولو سمعوا ما استجابوا له. ثم قال ويوم القيامه يقوم بشرككم هؤلاء مدعوون من دون الله من الاموات والجمادات والاصنام والاشجار والاحجار والملائكه والجن كلهم يوم القيامه يقوم بشركهم المشرك ويتبرؤون منه. فالواجب على جميع المسلمين بل على جميع المكلفين وجميع الارض الواجب عليهم ان يعبدوا الله وحده ويدعوا الله سبحانه وتعالى ويتبعوا رسوله محمد عليه الصلاه والسلام ما جاء به لانه خلقوا لهذا. يقول سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وامرهم بهذا فقال سبحانه يا ايها الناس اعبدوا ربكم وقال سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فليس لاحد ان يدعو غير الله من الجن او الملائكه او الاموات او الاصنام او الكواكب او غير ذلك. بل يجب ان تكون دعوه لله وحده والعباده لله وحده كما قال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لكن يجوز دعاء الحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه سواء مشافاة سواء كان هذا مشافاة او من طريق المكاتبه او من طريق الاضراب او من طريق الهاتف او نحو ذلك من الاتصالات الجديده التي تمكن الانسان من الاتصال بمجيب مشافاة في طلب حاله التي يريد. كان يقول يا اخي فلان اقربني كذا وكذا او اعني على تعليم بيتي او على اصلاح سيارتي يخاطب لا باس به.